قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن محظورات الإحرام وعن الفدية وأحكامها، ونستكمل اليوم إن شاء الله الكلام في بقية أحكام الفدية من حيث حكمها إذا تكررت، إذا تكرر موجبها من المحظورات، ومدى سقوطها بالنسيان، وكذلك موضعها الذي تؤدى فيه. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فصل في أحكام الفدية. قال رحمه الله تعالى: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة، بخلاف صيد. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. نعم، هذه المسألة في مدى تعدد الفدية بتكرار المحظور من محظورات الإحرام. وحاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن تكرار فعل المحظور لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون من جنس واحد، والحالة الثانية أن يكون من أكثر من جنس. ثم المحظور من جنس واحد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الصيد أو يكون غيره من المحظورات. فإذا كان الصيد فإن الفدية تتعدد بتعدده، أما إذا كان غير الصيد من المحظورات فلا يخلو أيضا من حالتين، إما أن يكون تكرار هذا المحظور قبل الفدية، بمعنى أن يكرر المحظور قبل أن يفدي، فحينئذ يجزئه فدية واحدة عن هذا المحظور الذي كرر فعله. أما القسم الثاني من التقسيم الرئيسي، وهو إذا تعددت المحظورات بأن فعل محظورات من أجناس متعددة، فإنه يفدي لكل محظور من جنس واحد، بمعنى أنه إذا تكرر منه الحلق وتقليم الأظافر فإنه لا يجزئ عن الحلق وتقليم الأظافر فدية واحدة، وإنما لكل محظور حكمه من حيث الفدية. هذا حاصل حالات تكرار الفدية. وإذا تبين ذلك نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: ومن كرر محظورا من جنس، كأن يحلق رأسه أكثر من مرة، أو يقلم أظافره أكثر من مرة، أو يقع منه الطيب أو لبس المخيط أكثر من مرة، أو يقع منه الوطء أكثر من مرة حتى ولو كان مع زوجتين، فإنه إذا لم يفدي تكفيه فدية واحدة قال المؤلف: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة واحدة، سواء كان هذا التكرار متتابعا أو متفرقا. فإن قال قائل: وما الدليل على أنه تكفيه فدية واحدة؟ فالجواب هو أن المحظورات حينئذ تتداخل فيكفي فيها فدية واحدة، لأن الله تبارك وتعالى لما أوجب فدية الحلق جعلها فدية واحدة. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. فلم يوجب الله تبارك وتعالى في فعل المحظور إلا فدية واحدة. وهذا له نظائر، منها ما سبق ومنها ما سيأتي، مثل تداخل الكفارات فيما سبق، ومثل ما يتعلق بكفارة اليمين كما يأتي معنا إذا حلف على شيء وكرر اليمين ولم يأتي بالكفارة ثم حنث في يمينه فإنه يجزئه كفارة واحدة، وكذلك الشأن هنا. ومفهوم المخالفة من كلام المؤلف أنه إذا كرر المحظور وفدى لم تكفي الفدية السابقة عن تكرار المحظور بعدها، وهذا ظاهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بخلاف صيد، فإن الصيد محظور واحد، ولو كرره قبل أن يفدي لم يكفه فدية واحدة، وإنما تكون الفدية بعدد الصيد، لأن الله تبارك وتعالى حينما أوجب الفدية في جزاء الصيد جعلها المثل، والمثل لا يتحقق إلا إذا تعدد بتعدد الصيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. لو قلنا بأنه لو كرر قتل الصيد أجزاءه مثل واحد لما كان محققا لقول الله تبارك وتعالى في الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، أي لكل جنس على التفصيل السابق، رفض إحرامه أو لا، يعني أنه لا يؤثر فيما سبق أن يكون قد رفض إحرامه أو لا. فلو أنه رفض إحرامه ثم فعل المحظور لم يكن لرفضه الإحرام من أثر، فوجب عليه أن يفدي لفعل المحظور، لأنه لا يحل من النسك برفض الإحرام، ولا يترتب عليه حكم متعلق برفض الإحرام، مع لا نقوله يجب عليك فدية لقطع النية، لأن النية لا تنقطع، وذلك لأن التحلل لا يكون بالرفض، وإنما يكون بإكمال أفعال الحج كما سيأتي معنا، أو يكون في حالة المحصر، أو يكون التحلل بالعذر إذا كان قد اشترط في إحرامه كما تقدم معنا. أما كونه ينوي قطع الإحرام أو التحلل من النسك فهذه النية لا أثر لها ولا يجب بها شيء. نعم. قال رحمه الله: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق وكل هدي. نعم. أو هذه المسألة سبقت الإشارة إليها، وهي مسألة مدى سقوط الفدية بعذر الجهل أو النسيان أو الإكراه. المؤلف رحمه الله نص على النسيان وكذلك حكم الجهل والإكراه، فقسم المحظورات إلى قسمين، منها ما تسقط فدية فعله إذا كان الفعل له بسبب نسيان أو جهل أو إكراه. ومنها ما لا يؤثر النسيان والجهل والإكراه فيه فوجوده كعدمه، أما التي يؤثر فيها النسيان أو الجهل أو الإكراه فهي اللبس، يعني لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس. اللبس والطيب وتغطية الرأس. والدليل على أن الإنسان إذا فعل هذه المحظورات، لبس المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس، إذا فعلها ناسيا أنه معذور ولا يكلف بالفدية، قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما يتعلق بالجهل أو الإكراه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. النوع الثاني ما لا يسقط بالنسيان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. فهذه المحظورات الأربع، الوطئ وهذه المحظورات، تجب الفدية بها سواء كان الإنسان ناسيا أو ذاكرا، سواء كان جاهلا أو عالما، سواء كان مكرها أو عامدا قاصدا. فإن قال قائل: ولماذا أوجبوا الفدية في هذه الأشياء ولم يجروا عليها الحكم في المحظورات الثلاثة السابقة، ولم يقولوا فيها بمقتضى الأدلة السابقة؟ فالجواب هو أنهم قالوا بأن هذه المحظورات تجب فيها الفدية مطلقا، لأن هذه المحظورات تتضمن الإتلاف، إتلاف الصيد أو الأظافر أو الشعر. والأصل أن الإتلاف يستوي في ضمانه العمد والخطأ والجهل والعلم والذكر والنسيان. فكما أن مال الآدمي مضمون حتى وإن كان إتلافه بالنسيان أو بالخطأ، فيستوي في الضمان حالة الناس وحالة الذاكر، فكذلك هذه الأشياء. ولهذا إذا أشكل عليك ما الذي تسقط الفدية فيه بفعل المحظور، وما الذي لا تسقط، ما الذي تسقط الفدية فيه إذا كان إنسان ناسيا أو مكرها أو جاهلا، وما الذي لا تسقط فيه الفدية، فالضابط في ذلك هو أن ما كان من محظورات الإحرام مشتملا على الإتلاف فيستوي في وجوب الفدية فيه العمد والخطأ والنسيان والذكر والعلم والجهل. أما ما لا إتلاف فيه فيعفى فيه عن الناس ونحوه. وتلاحظون أن ثمة شيء من المحظورات لم يذكر في هذا التقسيم، وذلك لأننا ذكرنا فيما مضى أن محظورات الإحرام من حيث وجوب الفدية إذا فعلها المحرم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محظورات تجب فيها الفدية مطلقا وهي المحظورات الأربع التي ذكرها المؤلف، ومحظورات لا تجب فيها الفدية إذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، وهي اللبس، يعني لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس. والنوع الثالث الأخير: محظورات لا تجب فيها الفدية مطلقا وهذا المحظور هو عقد النكاح كما تقدم معنا بأنه لا تجب فيه الفدية سواء كان الإنسان ناسيا أو جاهلا أو لا. ومن المسائل المتعلقة بهذه المحظورات والمتعلقة على وجه الخصوص بلبس المخيط أنه تقدم معنا أن نزع المخيط قبل الإحرام سنة، وإنما يجب نزع المخيط بالإحرام، أما التجرد قبل الإحرام فهذا سنة. وبناء على ذلك فإذا استدام الإنسان لبس المخيط بعد إحرامه ولو للحظة فوق المعتاد في خلعه فإنه تجب عليه الفدية. إذا أحرم ثم تأخر ولم يخلع المخيط حتى مضى الوقت المعتاد فإنه تجب عليه فدية لبس المخيط كما تقدم معنا في وصفها. نعم. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي موضع الإتيان بالفدية، فالفدية كما تقدم معنا إما أن تكون دم أو إطعام أو صيام كما سبق معنا في الدرس الماضي. والفدية من حيث مكان فعلها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون هديا أو إطعاما، فإنها لا تخلو من حالتين أو أيضا الحالة الأولى أن تكون متعلقة بالحرم كقتل صيد الحرم ونحوه، أو متعلقة بالإحرام كجزاء الصيد وكذلك ما وجب لترك واجب، فإن هذا يكون للحرم، يكون في الحرم. النوع الثاني فدية الأذى، حلق الشعر أو لبس المخيط أو الطيب أو نحوها من المحظورات سوى قتل الصيد، فإن محل الفدية هو الموضع الذي وجد سببه فيه، يعني الموضع الذي فعل المحظور فيه، وأيضا هذا هو حكم دم الإحصار. ولو أنه نقله للحرم جاز، لكن لم يجب عليه. هذا هو القسم الأول، وهو الفدية بالهدي والإطعام على قسمين كما قلت. القسم الثاني الصيام، والصيام يجزئ بكل مكان أيا كان موجبه. قال المؤلف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام، كما قلت المراد به هنا ما يتعلق بالحرم أو الإحرام كجزاء الصيد وما وجب لترك واجب، والهدي يدخل فيه أيضا هدي المتعة والقران، فيكون لمساكين الحرم. والدليل على ذلك: أما ما يتعلق بالهدي فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر الهدي قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. أما جزاء الصيد فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة، وإذا كان في الحرم فقد حصل المقصود. قال المؤلف فلمساكين الحرم، الحرم يعني داخل حدود الحرم، ومساكين الحرم يعني المساكين الذين يجزئ أن تدفع لهم الزكاة كما تقدم معنا في حد المساكين في أصناف الزكاة. وهل يجب أن يكونوا من أهل الحرم أو يصح أن يدفع لغيره من المساكين الزائرين للحرم؟ المذهب أنه يجزئ لأهل الحرم ولغيرهم ممن زار الحرم من الحجاج والمعتمرين، يعني حتى وإن لم يكونوا مستوطنين بالحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفدية الأذى يعني الحلق واللبس، لبس المخيط ونحوهما كالطيب وتغطية الرأس، ودم الإحصار حيث وجد سببه، وذلك لأنه لم يقم الدليل على تعيين الحرم مكانا له، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حصر في الحديبية في عمرة الحديبية نحر هديه بالحديبية، نحر هديه بالحديبية، لكن كما قلت له أن يبعث بها إلى الحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ الصوم بكل مكان، يجزئ الصوم بكل مكان حتى وإن كان بدلا عن جزاء الصيد أو غيره، وذلك لأن الصوم عبادة لا يتعدى نفعها، فبما أن نفعها غير متعد فإنه لا فائدة من تخصيص الصيام بموضع، لأنه لو خصص بموضع لم ينتفع به أهل هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والدم يعني حيث قيل بوجوب الدم عند الفقهاء في المناسك، فالمراد به شاة أو سبع بدنة مما يجزئ في الأضاحي، فإذا ذبح شاة تكون من الظأن جذع ومن المعز من الثني ما تم له سنة، وهكذا البقر ما تم له سنتان، والإبل ما تم له خمس سنوات. قال المؤلف رحمه الله تعالى والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، تجزئ عن البدنة من الإبل تجزئ عنها بقرة، سواء في هدي التمتع أو في الوطء، إذا وطئ قبل التحلل الأول فقلنا يجب عليه بدنة، يجب بدنة ويجزئ عنها أيضا البقرة. ولو أنه ذبح بدنة والواجب عليه شاة أجزأ ذلك لأنه فعل الواجب أكثر، لكن ليس له أن ينوي سبعها فدية وينوي الباقي تطوعا أو له، بل يكون كله فدية، ولو اجتمعت عليه سبع من الفدية من الفداء ففدى بها عن هذه المحظورات أو الواجبات أجزأ عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجزئ عنها بقرة، أقول مطلقا سواء كان قد وجد البدنة أو لم يجدها. نعم. قال رحمه الله باب جزاء الصيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد. سبق معنا في فدية جزاء الصيد أن الصيد لا يخلو من حالتين من حيث فديته، إما أن يكون له مثل فالفدية يخير الفاعل هذا المحظور بين أحد ثلاثة أشياء، إما المثل أو يقوم المثل بطعام ويطعم به المساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في زكاة الفطر، أو يصوم عن كل مد يوما. وإذا كان لا مثل له فإنه يخير بين أمرين، بين الإطعام فيقوم الصيد دراهم أو دنانير ثم يشترى بها طعام ويطعم المساكين على التفصيل السابق، أو يصوم أيضا على التفصيل السابق. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في جزاء الصيد، والمراد به كما قلت مثل الصيد أو قيمته، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الواجب عند قتل الصيد هو المثل من النعم إن كان لها مثل من الحيوانات الأهلية بنص الآية السابقة، وأيضا في السنن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع إذا صاده المحرم جعل فيه كبشا. وبناء عليه فالمعتمد عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الصيد على قسمين: قسم جاء فيه القضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضي الله عنهم، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتعين الأخذ به ظاهر، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه يؤخذ بقضائهم ولا يعاد الحكم فيه مرة أخرى، لأنهم أبصر وأعرف بالحكم من غيرهم. القسم الثاني: ما لم يأتي فيه قضاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهذا يجتهد فيه عدلين خبيرين فيقدران مثله من الحيوانات، فإن لم يكن له مثل فيحكم فيه كما قلنا. والدليل على اشتراط عدلين خبيرين هو أن الله تبارك وتعالى نص على الاثنين فقال: يحكم به ذوى عدل منكم، فاشترط أن يكون اثنين وأن يكون عدلين، واشترطنا أن يكون خبيرين لأن الخبرة لا بد منها حتى يعرف ما هو المثل وما هو ليس مثلا. وبناء عليه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الصيد الذي جاء فيه حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: في النعامة بدنه وحمار، في النعامة بدنه يعني من الإبل، وتم لها 5 سنوات، وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان وعلي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. نعم. وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. نعم، وحمار الوحش مثله بقرة، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، وبقر الوحش أيضا مثله بقرة، هذا جاء ابن مسعود رضي الله عنه، والأيل والثيتل بقرة، وهذا جاء عن عباس رضي الله عنه، والوعل فيه بقرة، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. والضبع كبش، وهذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في حديث جابر رضي الله عنه في السنن. نعم. والغزال عنز، والغزال عنز، وهذا جاء في حديث في سنة الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوبر والضب جدي، والوبر والضب جدي. والجدي المراد ما تم له 6 أشهر من ذكور المعز، ما تم له 6 أشهر من ذكور المعز، وقد جاء هذا الحكم عن عمر رضي الله عنه. نعم. واليربوع جفرة. واليربوع وهو ما يسميه الناس اليوم الجربوع، فيه جفرة، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، والجفرة ما كالها 4 أشهر من المعز. نعم. والأرنب عناق. والأرنب عناق، والعناق أصغر من الجفرة، ربما 3 أشهر أو ما شابه، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه. والحمامة شات. والحمامة شات، وهذا الحكم جاء عن عمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. أما ما لم يأتي فيه قضاء عن الصحابة فكما قلت يجتهد أو يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له فينظر في قيمته. طيب، لو أن قتل الصيد اشترك فيه جماعة، يعني اشترك 3 أو 4 من المحرمين في قتل غزال، فهل يتعدد الجزاء بتعددهم أم أن الجزاء واحد يقسط بينهم؟ الجواب أن الجزاء واحد يقسط بينهم، أشبه بالدية لو أنهم جنوا خطأ أو شبه عمد على آدمي أو عمد واختار أولياؤه الدية، فإن الدية تقسط بينهم ولا تتعدد بتعددهم. فكذلك جزاء الصيد إنما وجب عن الصيد، فلا أثر لتعدد المصطادين من عدمه في مقدار الواجب من الجزاء، لأنه متعلق بالصيد نفسه لا بالصائد. نعم. قال رحمه الله: باب صيد الحرم. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في حكم صيد الحرم، والمراد به حرم مكة، ثم أتبعه في حكم حرم المدينة. ووجه المناسبة ظاهر، فإنه لما ذكر ما يحرم بالإحرام ذكر ما يحرم في حرم مكة وفي حرم المدينة. نعم. قال رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم صيده، والضمير عائد على الحرم، حرم مكة، فيحرم صيد حرم مكة على المحرم والحلال على حد سواء، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المتفق عليه: يوم افتتح مكة إنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى أن تقوم القيامة، ولا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ولا يختلى خلاها، يعني خلا مكة. قال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فدل حديث عباس رضي الله عنه هذا ونحوه كحديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها، وغيرها من الأحاديث دل على تحريم صيد مكة، وهو بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وحكم صيده كصيد المحرم. وحكم صيده كصيد المحرم، يعني حكم صيده من حيث وجوب الجزاء كصيد المحرم، فيجب الجزاء على من صاد صيدا في حرم مكة سواء كان محرما أو حلالا. بل إن صيد الحرم المكي أعظم من صيد المحرم، وهذا من وجهين. الوجه الأول أن الجزاء يجب بصيد الحرم حتى ولو كان الإنسان كافرا أو صغيرا، الكافر والصغير لو صاد حال الإحرام فالكافر لا ينعقد إحرام والصغير لا يؤاخذ بفعل المحظور، لكن لو قتل الكافر أو اصطاد أو وكذلك المحرم في مكة وكذلك الصغير في مكة فإنه يجب الجزاء. والمسألة الثانية أنه على المذهب أن صيد الحرم حرام حتى صيد البحر منه، لو قدر وجدت بحيرة فيها أسماك في الحرم فلا يجوز الصيد منها، لأنه يستوي في حرم مكة البر والبحر، وإنما جاء استثناء البحر للمحرم فقط، وأحل لكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالآية إنما جاءت في صيد المحرم لا فيما يتعلق بالحرم. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. يحرم قطع شجره وحشيشه إذا كان أخضرا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه السابق الذي قلته قبل قليل، وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قبل قليل المتفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها. وفهمنا من ذلك أنه يستثنى من حرمة القطع أمورا: الأمر الأول اليابس، فالشجر اليابس الميت يجوز قطعه، وكذلك قطع الثمرة فتجوز لأنها غير داخلة فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما زرعه الآدمي فيجوز له حصاده واحتشاشه، وكذلك الكمأة ما يعرف بالفقع فهذا أيضا ليس داخلا فيما يمنع لأنه ليس من الشجر، وكذلك الإذخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استثنائه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. طيب، ما الحكم لو أنه انكسر شيء من الشجر الذي نبت بنفسه؟ فهل يجوز للآدم أن ينتفع به؟ إن كان انكسر بفعل آدمي فلا يجوز، أما إذا كان انكسر بغير فعل آدمي بنفسه أو بفعل حيوان أو ما شابه ذلك فإنه يجوز الانتفاع به حتى وإن لم ينقطع تماما عن أصله وشجرته. وإذا تقرر تحريم قطع الشجر والحشيش الأخضرين على التفصيل السابق، فما الحكم لو أن الإنسان خالف فقطع شجرة؟ قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، وهذا ما يؤكد تغليظ التحريم في مكة، فما الحكم لو أنه قطع شجرة الجواب أنه إذا قطع شجرة صغيرة عرفا ففيها الفدية شاة، وإذا كانت كبيرة ربما يجب أكبر من ذلك، يعني أن فيها الفدية كما يجب أو كما تجب الفدية بقتل صيده في الجملة. نعم. قال رحمه الله: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حرم مكة ذكر حرم المدينة، ولا يوجد في الدنيا حرم غير هذين الحرمين. جاء في وادي وج في الطائف أنه حرم، لكنه حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الأقصى فهو مسجد فاضل تضاعف فيه الصلاة، لكن ليس حرما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم صيد المدينة، يعني صيد حرم المدينة. وما هو حرم المدينة؟ حرم المدينة جاء تحديده صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المدينة. حديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. وعير وثور جبلان بمكة، جبلان بالمدينة، فهي شمالا وجنوبا يحدها عن الحرم عير وثور، وشرقا وغربا ما بين الحرتين، هذه حدود حرم المدينة. فيحرم صيد حرم المدينة، لكن حرم المدينة دون حرم مكة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا جزاء، يعني لا يجب الجزاء، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. نعم. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وهذا يفيد أن ما أبيح من شجر المدينة أكثر مما أبيح من شجر حرم مكة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يباح الحشيش للعلف، يباح الحشيش للعلف، يعني للحاجة إذا كان علفا للدواب، وكذلك ما يؤخذ من الشجر آلة للحرث، آلة الحراثة ونحوه، كآلة الرحل والمساند ونحوها. وقد جاء في المسند عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال الصحابة رضي الله عنهم: إن أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء التي للحاجة. نعم. قال رحمه الله: باب دخول وحرمها ما بين عير إلى ثور، وهذا كما ذكرت قبل قليل أنها ما بين عير إلى ثور من جهة الشمال والجنوب، وما بين الحرتين اللابتين من جهة الشرق والغرب. نعم. قال رحمه الله: باب دخول مكة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يشرع عند دخول مكة. نعم. يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن من أعلاها، يعني يسن دخول مكة من أعلاها. ومما يسن قبل ذلك الاغتسال لدخول مكة، كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح، فيسن الاغتسال لدخول مكة. ويسن كذلك أن يكون الدخول نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا من أعلاها دخلها نهارا من أعلاها وهذا من ثنية كدا قريب من جهة المسعى والخروج من أسفلها الجهة المقابلة والمذهب أن الدخول من هذا الموضع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة وبعض أهل العلم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من هذا الموضع لأنه أسمح له في دخوله هو الموافق لطريقه قال المؤلف رحمه الله والمسجد يعني يسن دخول المسجد من باب بني شيبة وهذا الباب لا وجود له الآن لأن هذا الموضع دخل الحرم أو دخل المسجد من فترة طويلة والدليل على سنيته أن هذا هو الذي ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل وجهة باب بني شيبة قريبة من الصفا قريبة من باب السلام الآن نعم قال رحمه الله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم نعم قال المؤلف رحمه الله فإذا رأى البيت يعني إذا دخل ورأى البيت يعني الكعبة رفع يديه وقال ما ورد ومما يذكره الفقهاء في هذا الموضع أنه يقول بسم الله و اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمته وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وجاء غير ذلك مما يذكره الفقهاء في كتبهم قال المؤلف رحمه الله ثم يطوف مطبعا وهذا الطواف بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة وبالنسبة للقارن والمفرد هو طواف القدوم فالاطباع إنما يشرع في هذا الطواف لا يشرع في كل طواف إنما يشرع في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد لأن بعض الناس يظن أنه يشرع الاطباع في كل طواف إذا تبين ذلك فإن صفة الاطباع أن يجعل رداءه تحت عاتقه الأيمن ويرد طرفاه أو ويرد طرفيه على عاتقه الأيسر والدليل على مشروعية الاطباع هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية في سنة 70 من الهجرة قال المؤلف رحمه الله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الاطباع يكون في كامل الطواف وأنه أعني هذا الطواف هو أول ما يبدأ به فلا يصلي ركعتين وإنما يبدأ مباشرة بالطواف لأنه قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن بطواف القدوم نعم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله وإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد نعم قال المؤلف رحمه الله فيحاذي الحجر الأسود بكله مبتدأ الطواف يكون من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه يعني لو حاذاه بيده فقط أما بقية بدنه متقدم عن الحجر الأسود لم يصح طوافه لأنه لم يستوعب الشوط كاملا، وإنما يبتدئ بكامل بدنه من محاذاة الحجر الأسود. قال المؤلف رحمه الله: ويستلمه، يعني يسن له أن يستلم الحجر الأسود. وكل هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. واستلام الحجر صفته أن يمسح الحجر بيده. قال: ويقبله، يعني يقبل الحجر إن تيسر له، وإن شق عليه تقبيله قبل يده التي استلم بها الحجر، وإن شق عليه التقبيل وشق عليه استلام الحجر يكفيه أن يشير بيده إلى الحجر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. نعم. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. إذا أراد الطواف يجعل البيت عن يساره، فلو أنه طاف والبيت عن يمينه لم يصح طوافه. وهذه مسألة ربما يخطئ فيها من يحمل غيره، فيكون المحمول يكون البيت عن يمينه، والطواف لا بد أن يكون البيت عن يسار الطائف، كما قال المؤلف رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف على هذه الصفة، كما في صحيح مسلم طاف هكذا وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. نتوقف نكمل بعد الأذان. نعم. قال رحمه الله: ويطوف سبعا. ويطوف سبعا، يعني سبعة أشواط، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. يرمل الأفقي، والمراد بالأفقي أي نسبة إلى الآفاق غير المكي، الذي أتى من مسافة بعيدة وليس من أهل مكة أو ما جاورها، فإنه يشرع له في هذا الطواف الرمل. وصفة الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى. والرمل يشرع في هذا الطواف فقط دون غيره، ولا يشرع أيضا في جميع الطواف، وإنما يشرع في ثلاثة الأشواط الأولى منه، أما بقيته فيمشي كما قال المؤلف رحمه الله: يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. قال رحمه الله: وهذا الطواف، يعني طواف القدوم أو طواف العمرة، هو الطواف الذي يشرع فيه الاطباع ويشرع فيه الرمل، الاطباع في كامل الطواف والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وبعض الناس يتوهم فيظن أن الاطباع أو الرمل مشروعان في كل طواف، وهذا لا يصح، كما أن بعض المعتمرين يقع منهم الرمل في جميع الطواف، وأيضا هذا خلاف السنة، فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عمرة الحديبية، في عمرة القضية، أنه إنما رمل في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم. قال رحمه الله: يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ومن نعم أنه إنما يستلم الحجر الأسود والركن اليماني كل مرة، كلما حذاهما. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشرع له أن يستلم الركنين الشاميين، لا يشرع له أن يستلم الركنين الشاميين، الركنين الأخيرين، وإنما يستلم فقط الحجر الأسود أو يقبله، ويستلم فقط بلا تقبيل الركن اليماني، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شق عليه الاستلام أشار، إذا شق عليه الاستلام أشار إليهما. فإن قال قائل: وما الحكمة من عدم استلام الركنين الشاميين؟ فالجواب أن الحكمة هي أنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن البناية قصرت، وإنما تمتد الكعبة كما هو معلوم إلى منحنى أو إلى بداية الانحناء فيما يسمى الآن الحجر أو حجر إسماعيل، وهو يعرف بهذا الاسم قديما. فبما أنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو ومما جاء عفوا مما جاء من الدعاء في خصوص الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، جاء في ذلك حديث عبد الله بن السائب في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بين الركن اليماني والحجر الأسود باللهم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم تفضل. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف إلى آخره، هذه الحالات لا يصح فيها الطواف، وهي في الحقيقة يمكن أن نجعلها شروطا لصحة الطواف. فلو أن إنسانا قال اشترط لصحة الطواف ثم ذكر ضد هذه الأشياء كان الكلام صحيحا، فهي شروط لصحة الطواف، إذا تخلفت لم يصح الطواف. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف، يعني لم يستكمل الطواف 7 أشواط، كان يطوف 5 أشواط أو 6 أشواط، أو يطوف 6 أشواط والشوط 7 لم يستكمله، كان ينصرف قبل الحجر الأسود، فلا يصح طوافه حتى ولو كان المتروك يسيرا، لأنه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الطواف قال: خذوا عني مناسككم. قال: أو لم ينويه، فهذا هو الشرط الثاني لصحة الطواف، أن ينوي الطواف، لأن الطواف عبادة ولا بد لها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك لو قال المؤلف: أو نكسه، وفي بعض النسخ: أو نسكه، بعض نسخ الزاد: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه، وفي بعض النسخ: أو نكسه. ففي النسخة الأولى أو نسكه، يعني إذا لم ينوي أنه نسكه، كأن يطوف وهو قد نوى الطواف لكن لم ينوه للطواف الواجب عليه في النسك، فحينئذ لا يصح الطواف. وأما على عبارة أو نكسه فتفيد بأنه يشترط لصحة الطواف ألا ينكس الطواف، فلو أنه نكس الطواف بأن جعل الحجر بأن جعل الكعبة عن يمينه فإنه يكون منكسا للطواف، فإذا نكس الطواف لم يصح طوافه، لأنه لم يؤدي الطواف على الهيئة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو طاف على الشاذروان. ما المراد بالشاذروان؟ هو الجزء الملاصق لجدار الكعبة، وهو الذي يوجد عليه الآن الحلق التي تشد بها كسوة الكعبة، الجدار الذي وضع منحنيا، وهو قديم على هذه الهيئة، على هيئة كونه منحنيا، فعل ذلك عمدا حتى لا يتمكن أحد من المشي عليه، ولا يصح الطواف على الشاذروان. لماذا؟ لأن الشاذروان من الكعبة، فالذي طاف على الشاذروان لم يطف بالبيت العتيق وإنما طاف فيه ولم يطف به، يعني طاف داخله ولم يطف حوله. قال المؤلف رحمه الله: أو جدار الحجر، يعني لو أنه طاف على جدار الحجر فكذلك لا يصح الطواف، بناء على ما ذكرته قبل قليل بأن جزءا كبيرا من الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل من الكعبة، فحد الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام ينتهي إلى بداية التقويس في الحجر، فالحد الذي يبتدئ به التقويس ما قبله كله من الكعبة يأخذ أحكام الكعبة من حيث الصلاة ونحوها. فلو أنه دخل مع البوابة التي قبل الحجر وخرج مع البوابة المقابلة وهكذا فعل في طوافه لم يصح طوافه، لأنه لم يستوعب الطواف بالبيت العتيق. قال المؤلف رحمه الله: أو عريان، فيشترط لصحة الطواف ستر العورة، فلو أنه طاف عريانا لم يصح طوافه، وهذا بناء على أن الطواف بالبيت له حكم الصلاة، وهذا جاء فيه حديث فيه كلام لأهل العلم في السنن، سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وبناء على كون الطواف بالبيت له أحكام الصلاة، بناء على هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، اشترطوا له كثيرا مما يشترط للصلاة، ومن ذلك ستر العورة. أو نجسا، فهذا هو الشرط الأخير من شروط صحة الطواف، وهو الطهارة، كما أن الطهارة شرط لصحة، كما أن الصلاة شرط لصحة، كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. فحاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله من الشروط كم؟ 7، استكمال الطواف 7 أشواط، والنية، وعدم التنكيس والترتيب، وعدم الطواف على الشاذروان، ولا داخل الحجر، ولا طواف بلا ستر عورة، وكذلك اشتراط الطهارة وعدم صحة طواف النجس أو مع النجاسة، حتى لو كانت على البدن أو على الثوب، وكذلك من باب أولى إذا كان هو محدثا، حدثا أصغر أو حدثا أكبر. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، والمراد به مقام إبراهيم، ويصح أن يصلي في أي موضع من الحرم، أو أيضا لو صلاها خارج الحرم. وصلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم ليست على سبيل الوجوب، وإنما هي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقرأ سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. أما ما سوى ذلك من أعمال الحج والعمرة فلا يشترط لها الطهارة، وإنما يستحب أن يأتي بها الإنسان على طهارة، فالسعي لو أنه سعى محدثا أو عليه نجاسة صح سعيه وأجزاه، كذلك لو سعى عريانا هذا لا يجوز لكشف العورة، لكن يجزئه السعي، لأن ستر العورة ليس شرطا لصحة السعي. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في الطواف وأحكامه، طواف الإفاضة وطواف القدوم بالحاج للقارن والمفرد وطواف العمرة للمتمتع انتقل إلى أحكام السعي. ولعلي ألخص الحالات التي تشرع عند محاذاة الحجر الأسود لأني ربما لم نذكر مراتبها، فأعلى مرتبة أنه إذا حاذ الحجر الأسود أن يقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يتيسر له استلامه بيده استلمه بأي شيء معه، كان استلمه بمحجن أو عصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان على ناقته فاستلم الحجر بمحجن في يده ثم يقبل هذا الشيء الذي استلم به الحجر. فإن لم يتيسر له ذلك أيضا فالحالة الرابعة أن يشير إليه بيده. فهذه ملخص الحالات الأربع التي تشرع عند محاذاة الحجر. نعم تفضل. فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: ثم يستلم الحجر. ثم يستلم الحجر يعني يستلم الحجر بعد أن يصلي ركعتي الطواف، فإن تيسر له أن يستلم الحجر فيسن له أن يستلم الحجر، وإلا فيذهب مباشرة إلى الصفا، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث جابر رضي الله عنه هو أوفى حديث المواقيت كما في صحيح مسلم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين أتى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا فيرقى الصفا، والصعود صعود الجبل ليس بواجب وإنما هو سنة، وإنما القدر الواجب في السعي هو ما بين الجبلين، أما الصعود على جبل الصفا وجبل المروة فليس هذا واجب في السعي. قال المؤلف رحمه الله: فيرقاه حتى يرى البيت. والآن مع البنيان في الحرم ربما لا يرى البيت حتى ولو رقى، تحول بينه وبين رؤية الكعبة البناية الموجودة، فيستقبل القبلة حتى وإن لم يرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويقول ما ورد، ومن ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبدأ بما بدأ الله به، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما أحب، يفعل هذا ثلاث مرات. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، وهو الموجود الآن فيه التعليم بالإضاءة الخضراء. وبعض الفقهاء تجدهم يقولون: ثم ينزل ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع، يعني ستة أمتار، فيبدأ بالسعي، يعني أنه يسعى قبل العلم الأخضر بثلاثة أمتار. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ناشئ على أن العلم الموضوع قديما تغير مكانه بسبب الأمطار أو غيرها، فقال بعض الفقهاء بأنه يسعى قبل هذا الموضع بثلاثة أمتار وهي ما تعادل ستة أذرع، أما الآن وقبل الآن أعيد العلم إلى مكانه فيبدأ بالسعي الشديد من موضع العلم. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كحديث جابر رضي الله عنه، وهنا يسعى سعيا شديدا وليس كالرمل، وإنما يسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي غيره إلى أن يبلغ العلم الآخر ثم يمشي ويستمر في المشي إلى أن يلقى المروة ويقول على المروة ما قاله على الصفا من التكبير ثلاثا وذكر الدعاء الوارد والدعاء بما شاء. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم، يفعل ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه كما تقدم، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فيكون ابتداؤه بالصفا وانتهاؤه بالمروة. قال المؤلف رحمه الله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأن البداية تكون بالصفا، فيكون سعيه من المروة لا يعتد به، ويأتي بشوط عنه من الصفا إلى المروة. نعم. قال رحمه الله: ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. ويسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، وهذا كما سبق قريبا بأن الطهارة لا تشترط لشيء من أفعال المناسك إلا للطواف فقط. والستارة والمراد بها ستر العورة، فستر العورة واجبة من حيث الأصل، لكنها بالنسبة إلى السعي سنة، فلو أنه سعى عريانا أجزأه هذا السعي، بخلاف ما لو طاف عريانا فلا يجزئه الطواف، بناء على كون الطواف شرط، بناء على كون ستر العورة شرط في الطواف دون السعي. قال المؤلف رحمه الله: والموالاة، يعني تشترط، لا تشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي، فلو أنه طاف ثم لم يسع بعد الطواف مباشرة فإنه يصح طوافه. أما الموالاة بين السعي نفسه، بين أشواط السعي، فظاهر كلام صاحب الزاد رحمه الله أنها لا تشترط وإنما هي سنة، هذا ظاهر كلام الحجاوي رحمه الله، لكن المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى أن الموالاة بين أجزاء السعي شرط، كما أن الموالاة بين أجزاء الطواف شرط. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إذا كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. إذا انتهى من هذا الطواف، فإن كان متمتعا لم يسق الهدي، فإنه يقصر من شعره ويتحلل من إحرامه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذي لم يسوقوا الهدي إلى ذلك، كما في حديث جابر رضي الله عنه، فإنه أمرهم أن يحلوا بعد أن انتهوا من السعي. أما من ساق الهدي فإنه يشرع له أن يبقى إلى إحرامه حتى يكون إحلاله إذا حج في يوم النحر. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي على إحرامه، ولهذا قال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، فدل على أنه لما ساق الهدي بقي على إحرامه حتى يحل من إحرامه يوم النحر. نعم. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. متى تقطع التلبية؟ المذهب أن التلبية تقطع بالنسبة للمتمتع ونحوه المعتمر إذا شرع في التلبية، ودليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنة الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامه على التلبية ولا يقطعانها إلا إذا رمي جمرة العقبة يوم النحر كما سيأتي معنا. أما المتمتع فيقطع التلبية ثم إذا أحرم بالحج استأنف التلبية. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة العمرة بالنسبة للمتمتع وعن طواف القدوم للقارن والمفرد وسعي الحج. ولعلنا نرجع الكلام في صفة الحج والعمرة إلى الدرس القادم حتى يكون الكلام متصلا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.